بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدث إن شاء الله في كلمات وجيزة عن الأخوة في الله أو عن المحبة في الله. هذه المحبة التي نحتاج إلى تعميقها في مثل هذه الأيام وفي تلك الأحداث التي نمر بها، نحتاج إلى تعميق روابط الأخوة وإلى تصفية الخلافات، نحتاج إلى غرس المحبة فيما بيننا كما علمنا الله سبحانه وتعالى وكما أمرنا. فالله عز وجل هو الذي امتن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كنتم أعداء في الجاهلية، يقتل بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا وبعضكم يعتدي على بعض، فلما من الله تبارك وتعالى عليكم بهذا الدين المتين العظيم صرتم إخوانا في الله، فهذه نعمة تستوجب الشكر، أن جعلنا مسلمين وأن ألف بين قلوبنا، فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن صفات جيل التمكين كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أن تكون هينا مع إخوانك، رفيقا لطيفا رحيما ودودا، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله تعالى في القرآن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعب على نفسه ما عنتم، إذا رآكم في مشقة يكره أن يراكم في العنت في المشقة وفي التعب، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. هذه منة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى هو الذي أكرمنا بتلك الأخوة، فهي نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل في سورة الأنفال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك الله سبحانه وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أعطيتك من المال ما لا يحصى، أو أعطيتك ذهبا وقلت لك أحب هذا الإنسان وأنت له مبغض، هل تستطيع ذلك؟ لا تستطيع، لأن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يؤلف بين القلوب، هو الذي يؤلف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فاللهم ألف بين قلوب الموحدين يا رب العالمين. وكل صداقة تؤول إلى عداوة يوم القيامة إلا إذا كانت هذه الصداقة في الله وتلك المحبة في الله، كما أخبر تعالى في الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ستكون عدوا لصديقك يوم القيامة إذا لم تكن هذه الصداقة في الله ومن أجل الله، لا من أجل دنيا ولا من أجل مصلحة، وإنما كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فإنك ستذوق طعم الإيمان إذا أحسست بتلك المحبة، إذا أحسست بهذا الإحساس العظيم، أن تنظر إلى إنسان الطاعة نورت وجهه، أو تراه مواظبا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تراه محبا للقرآن ومحسنا إلى الفقراء والمساكين، أو هو يتاجر مع الله تبارك وتعالى في الجملة، فإنك تشعر بمحبة، وعليك في تلك اللحظة أن تقول له إني أحبك في الله، فيقول لك أحبك الذي أحببتني فيه. نحتاج إلى تلك المعاني، إلى تعميقها في قلوبنا في مثل هذه الأيام. فقد وصف الله تبارك وتعالى الصحابة بذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثر إخوانه على نفسه ولو كان به حاجة، ولو كان محتاجا إلى هذا المال فإنه آثره على نفسه وقدم إلى أخيه هذا المال، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلنرفع هذا الشعار كما علمنا الله إياه، إنما المؤمنون إخوة، ولنرفع هذا الشعار هو سماكم المسلمين، ونهانا الله تبارك وتعالى عن الحزبية البغيضة المقيتة التي لا طائل من ورائها، فلا حزبية في الإسلام، وإنما جاء الإسلام لتأليف القلوب ولتعميق هذه الأحاسيس. واسمع، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا فرقا، كل حزب بما لديهم فرق، فلا عصبية في الإسلام، وإنما هو الولاء والبراء. وأيضا فإن الله تبارك وتعالى ذم أقواما فرقوا دينهم وجعلوه شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا فرقا، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فحذر الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأقوام الذين يدعون الحزبية المقيتة، فلا حزبية في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هؤلاء هم سلفنا الصالح، وطبعا أنتم ترون الحملات الصليبية التي تشن على الدعوة السلفية الطاهرة المباركة، وهذه الدعوة ما هي إلا منهج، هذا منهج سلفي. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، بغض النظر أو بغض الطرف عما يصدر من بعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى الدعوة السلفية، فكلنا ذو خطأ وكلنا يقع في الخطأ، لكن إياك أن تتكلم في المنهج. فهؤلاء الذين طعنوا في المنهج السلفي إنما طعنوا في دين الله، طعنوا في هذا الدين الحنيف، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إنهم يبغونها عوجا. سلفنا الصالح عاشوا تلك المعاني. الإمام الشافعي زار أخا له في الله أصابه المرض، فقال: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. انظروا إلى هذه الأحاسيس الطيبة الجميلة التي عاشوها وعرفوها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن تستشعر هذه النعمة وتلك الأخوة إلا إذا قلت لأخيك يا أنا، أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا. هكذا كما علمنا الله تبارك وتعالى، فلنترك تلك الخلافات، وعلينا أن نصفي هذه الصدور وتلك القلوب من العداوة والشحناء والبغضاء، ومن تلك الأحاسيس التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها، ولنتوحد في مواجهة الأعداء، فأعداؤنا في الداخل قبل الخارج، إنهم يريدونها حربا أهلية، إنهم يبغونها عوجا، إنهم كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأبشر فالنصر قادم، لكننا لا نحزن على الإسلام، إنما نحزن على أنفسنا، نحن المسلمين نحزن على أنفسنا بابتعادنا عن منهج الله. ماذا أحدثت في نفسك من تغيير بعد هذه الأحداث؟ إننا رأينا ثورة على الإسلام بعد هذه الثورة التي كانت على الحكام من أعداء المسلمين في الداخل وفي الخارج. واعلم بأننا لن نكون أهلا للنصر إلا بالتغيير، أن نتغير من الخير إلى الشر. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاللهم أصلح لنا الأحوال يا رب العالمين، وألف بين قلوب عبادك الموحدين، ووحد صفوف المسلمين، واحفظ مصر من كل مكروه وسوء يا رب العالمين، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمة